استمعنا أخوة الإيمان والإسلام إلى أعظم هدية ومنحة من الله تبارك وتعالى. أعظم هدية ومنحة من الله أن الله عز وجل وعدك بالإجابة على العمل، ووعدك بالقبول على صالح الذكر، ووعدك بالمغفرة مهما كان من ذنب، فيقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أخوة الإيمان والإسلام، هل انتبهتم إلى منطوق الآية، إلى مفهوم الآية؟ إن هذه الآية جاءت في سياق آيات الصيام. في سياق آيات الصيام الله يبشرك بأنك من المقبولين، الله يبشرك بأنك من المرحومين، الله يبشرك بأنك من المغفور لهم في الدنيا والآخرة. هذه نعمة ما بعدها نعمة، وعطية ما بعدها عطية، أن يقول الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. هذه تحتاج منا إلى وقفة، لأنه من المفترض أن يكون الصغير هو الذي يقترب من الكبير. يعني أنت تقول: أنا قريب من أبي، إنما لا تقل أبي قريب مني. هذا كلام عجيب. فالآية كنا ننتظر، إن كانت في غير السياق القرآني كنا ننتظر أن تكون هكذا: وإذا سألك عبادي عني فأنتم قريبون من الله. هذا هو الذي نفهمه. إنما الآية فاجأتنا برحمة من الله، فاجأتنا بعطية من الله، وهي أن الله يتنزل في الخطاب حتى تدرك أن رحمة الله قريبة منك، وليست أعمالك هي التي تقربك فقط منه. فقال: إذا سألك عبادي عني فإني قريب، لم يقل فأنت قريب، لا، فإني قريب. الله هو الذي يقترب منك ويغفر لك. ولكن ما ثمن هذا؟ ثمن هذا أن تنتقل من طاعة إلى طاعة. استمعنا إلى الآية القرآنية: فإذا قضيتم مناسككم، هيا اذهبوا لحالكم، العبوا، اعبثوا، ادخلوا في الله. لا، القرآن لم يقل هذا، إنما نقلك من ذكر إلى ذكر. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. دائما القرآن له هذه الطريقة، لا ينقلك من ذكر إلى غير ذكر، إنما من ذكر إلى ذكر. اسمع مثلا في صلاة الجمعة يقول تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. يعني انتهينا من ذكر الله. أنت عندما كنت داخلا إلى ذكر الله في صلاة الجمعة يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذن الحياة من ذكر إلى ذكر، ومن طاعة إلى طاعة، ومن تسبيح إلى تسبيح، ومن سجود إلى سجود. اسمع، في الصلاة المولى طالبك أنت بالاقتراب. قال تعالى: كلا لا تطعه واسجد، أنت فكلا لا تطعه واسجد واقترب. إنما في الصيام قال: لا عليك، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. نحن نستبشر بقرب الله منا، ونستبشر بمغفرة الله لنا، ونستبشر بعفو الله علينا، ونستبشر بجود الله في هذه الأيام الطيبات المباركات، لأن الله تبارك وتعالى يخاطبك ويقول لك: يا ابن آدم، خلقتك بيدي وربيتك بنعمتي، وأنت تهجرني وتعصيني، فإن هجرتني وعصيتني حلمت عليك حتى تتوب، فإن تبت إلي قبلتك، فإن قبلتك غفرت لك، فإن غفرت لك أدخلتك الجنة وأنجيتك من النار، فمن أين تجد لك ربا مثلي وأنا الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، واحفظ بلادنا، واحفظ جيشنا، واحفظ رئيسنا، واحفظ شعبنا، وأمن حدودنا، واحفظ قلوبنا، وتقبل منا صيامنا وقيامنا، واختم لنا بصالحات أعمالنا. وصل اللهم